ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور.